رجلا ذكرتموه في طلبتكم في الترجمة ثم حذفتموه في الطبعة الثانية، هل يقال إنه تلميذكم؟ إذا لم يكن الحذف مطبعيا فماذا؟ لأنهم حذفوا في الطبعة الثانية الأخذ الطبع العدوي، وهو أخونا وحبيبنا حفظه الله تعالى، وحذفوا أيضا غيره. ماذا بارك الله فيكم؟ يعني إذا لم يكن غلقا مطبعيا وكان قد تغير الشخص وهو طالب عندنا وتلميذنا لكنه انحرف، وقد كتبت في المقدمة أن هناك طلبة انحرفوا فأنا لا أذكره. بالنسبة للطبع وجدته في الحرم فسأله شخص قال له نحن فرحنا أنك من طلبة الشيخ وكذا، قال لست من طلبة الشيخ إنما كنت أدرس هناك وكنت آتي أسأله في بعض المسائل في علم الحديث لأنه من علماء الحديث. من الذي قال لك؟ واحد سعودي سأله. الله يبارك فيك، هو معذور في هذا. معذور؟ نعم. وهو في غير مكتب يقول شيخنا مقول بن هادي الوادعي وماذا بارك الله فيك؟ أخشى أن هذا الرجل جالس أو ينتشر هذا الكلام حتى في المقابلة معه في الإذاعة، حتى في المقابلة معه في الإذاعة من يشاركك وعند من درست يحكون عليه إلحاحا، وهو يقول عند بعض الإخوة النجيين ها هنا وما يعني استحياء وله عذر في هذا. لذلك الناس كلهم يعرفون أنه من طلابكم، الناس كلهم يعرفون من الكتب وكذا. نعم ما في الله. المركز الذي يدرس فيه في الإسكندرية يقولون تبع أنفار السنة. المركز الذي يدرس فيه في الإسكندرية يقولوا أنه تبع أنفار السنة. تبع أنفار السنة؟ هذا ما سمعنا. نعم. نريد نتأكد منه. ما أعلم، هو إن كان ذكي ولا يقلد جزاه الله خيرا. فأنا ما أعلم حتى ولو ماذا، ولو أنه تبع أنفار السنة. فهم ينقسمون إلى قسمين، قسم انحرف وأصبحوا من أتباع المدرسة الهوائية إلى أرض العقلية، وقسم لا يزال على استقامة وأيضا ربما اضطر إلى هذا ما يتركونه ويفتح إلا قسم أنصار السنة. وأنا ما أعلم ما بلغني الآن إلا أنا ما بلغني إلا الآن منه. أنا أريد أن أتأكد يا سيدي، فأنا أعرف منه.